Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami' mashayikhina wa li jami' muslimin. Allahumma shrif 'anna al-bala wal wabaa. Allahumma shrif 'anna al-bala wal wabaa. Allahumma shrif 'an buyutina. Allahumma shrif 'an ahlina. Allahumma rfa' al-bala wal wabaa 'an al-biladi wal 'ibad. Qala al-Imam An-Nawawi fi kitabih Minhaj al-Talib wa 'Umdat al-Muftiyin, Kitabul Bay', syartu al-ijabu ka bi'tuka wa mallaktuka wal qabulu ka ishtaraitu wa tamallaktu wa qabiltu, wa yajuzu taqaddumu lafdhi al-mushtari, falau qala bi'ni fa qala bi'tuk in 'aqada fi al-adhhar, wa yan'aqidu bil kinayati ka ja' ja'altuhu laka bikadha, wa fil asah yushtaratu alla yatul al-fasl bayna lafdayhima wa an yaqbala ala wafq al-ijab, falau qala bi'tuka bi alfin mukassaratin fa qala qabiltu bi alfin sahihatin lam yasih. Wa isharatul ahras bil 'aqdi kan-nutqi, والشرط العاقد الرشد قلت وعدم الإكراه بغير حق, ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح, ولا الحرب سلاحا والله أعلم. وللمبيع شروط, طهارة عيني فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن التطهير كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح. الثاني النفع, فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع, ولا حبتي الحنطة وآلة اللهو. هذا المعتمد. لا يصح بيع آلات اللهو أي المعازف, يعني مزامير ومزمار, يعني آلات الموسيقى. وقيل يصح في الآلات إن عد رضادها أو رضادها مالا, ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح. الثالث إمكان تسليمه, فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب, فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما, ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح, ولا المرهون بغير إذن مرتهنه, ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر, ولا يضر تعلقه بذمته, وكذا تعلق القصاص في الأظهر. الرابع الملك لمن له العقد, فبيع الفضول باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا, ولو باع مال مورثه ظنا حياته وكان ميتا صح في الأظهر. الخامس العلم به, فبيع أحد الثوبين باطل, ويصح بيع صاع بيع أحد الثوبين بلا تعيين بدون تعيين من أيهما, ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها. إن شاء الله شرف عليها. وكذا إن جهلت في الأصح, ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصات ذهبا, أو بما باع به فلان فرسه, أو بألف دراهم ودنانير لم يصح, لأن لا مبهم هنا, إبهام أيهما Walau ba'a bin naqdin wa fil baladi naqdun ghalibun ta'ayyana aw naqdani lam yaghlib ahaduhuma ishtirita at-ta'yin wa yasihu bai'u as-subarati al-majhulati as-si'ani kulla sa'in bi dirhamin walau ba'aha bi mi'ati dirhamin kulla sa'in bi dirhamin saha in kharajat mi'atan wa illa fala 'ala as-sahih ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذاج المتماثل أو كان صوانا أو صوانا للباقي خلقة للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرات السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به والأصح أي أن وصفه بصفات السلم لا يكفي ويصح سلام الأعمى وقيل إن عمي قبل تمييزه فلا. الله أكبر. باب الربا. إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض وطعام ما قصد للطعم اكتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس واللحوم والألبان كذلك في الأظهر والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يرعى فيه عادة بلاد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح إن وإن خرج سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عناب بعناب ولا بزبيب وما لا جفاف له له كالقساء أو كساء والعناب الذي لا يترك لا يتزن لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر بالدهن كالسمسم حبا أو دهنا أو خلا عنب وكاد العصير في الأصح وفي اللبن لبانا أو سمنا أو مخيضا صافيا ولا يكفي التماثل في سائر أحوال ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن وإذا جمعت الصفقة ربويا واختلف الجنس منهما كمد عجوات ودرهام بغير جنسه ويقال ماء فيحرم ثمان ماء وكذا أجرته في الأصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمان إلى نتاج النتاج وعن الملاقي وهي ما في الضامين وهي ما في أصلاب الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رأه أو يقول إذا لمسته فقد بعتك. Terbayangkan kaifiat jual beli seperti ini sampai dapat kabar tentang adat di wilayah, satu wilayah di Sumatera Barat. Ya, seperti mereka dagang jual beli apa, jual beli hewan atau apa, transaksinya di bawah sarung. Gharib. Main kode-kode di bawah sarung, entah berapa lembar duitnya, entah duitnya warna merah, warna biru lah, entah apa. Wal munabadati bi ay yaj'al an-nabdha bai'an. Bai'il hasal bi'tuka min hadhihi al-athwabi ma taq'u hadhihi al-hasatu 'alayhi. أو يجعل الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة. إحدى تفسير من البيعة البيعتين في بيعة ada tafsir. Rami ya bay'an au bi'tuka yaitu ka bi alfi naqdan atau bi alfaini ila sana au bi'tu ka zal abda bi alfin ala an tabi'ani daraka bi kadha wa an bai'in wa syartin ka bai'in bi syarti bai'in au qardin walau ishtara zar'an bi syarti ay yahsudahu au yahsidahu al ba'i au thawban ويخيطه فالأصاه بطلانه وتستثنى صوار كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل والمعينات لثمان في الذمة والإشهاد ولا يشترط تعيين الشهود في الأصاه فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط لإعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل إلا كذا صح، ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح، وله الخيار إن أخلف. وفي قول يبطل العقد في الدابة، ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح، ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر، ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع. فصل. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر لبد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومي فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى، وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن. Kalau dijalankan ini peributan ya, karena jahil dengan hukum-hukum agama. والسوم على السوم غيره، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه، والنجس بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح أنه لا خيار. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر، ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول حتى يبلغ، وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر. ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة. فصل. باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر، فيتخير المشتري إن جهل فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما. وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب، بل يتخير فإن أجاز فبالحصة قطعا. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صح في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح. وفي البيع والصداق القولان، وتتعدد الصفقة بالتفصيل الثمن كبعت كذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في الأظهر. ولو وكله أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل. Ya Allah kabul. Insyaallah. Babul khiyar. Yasbutu khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kasarfi wa ta'ami wa bit'ami wa salam wa tawliyati wa tashriki wa sulhil mu'awadah. ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري فتخير البائع دونه لا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقة والصداق في الأصح وينقطع بالتخاير بأن يختار لزمه فلغ اختار أهله ما سقط حقه وبقي للآخر وبالتفرق ببدنهما فلو طال مكثهما أو قام وتماشيا منازلا دام خيارهما ويعتبر في التفرق العرف ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقال إلى الوارث والولي ولو تنازع في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. فصل لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترط القبض في المجلس كرباوي وسلام وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على 3 أيام وتحسب من العقد وقيل من التفرق والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بأن بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخ أجزت وأمرت وكذا بيعه وإجارته والتزويج في الأصح والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخ وبولي بالفراش وبخات الرد في الأصح بخلاف موت بمرض سابق في الأصح ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح ولو هلك المبيع عند المشتري أو اعتقه ثم علم بالعيب رجع بأرش وهو جزء من ثمانه لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ويشترط ترك الاستعمال فلما العبد أو ترك على الدابة سرجا أو إكافا بطل حقه ويعذر في ركوب جموع حين يعسر سوقها وقودها وإذا سقط رده بتقصير فلا أرشى ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يعزم البائع أرش القديم ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرشى، ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج الجوز الهندي. رانج الجوز الهندي وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر، فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما، ولو اشتريا فلأحدهما الرد في الأظهر. ولو اختلفا في قدام العيب صدق البائع بيمينه على حساب جوابه، والزيادة المتصلة كالسمان تتبع الأصل، والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد، وهي للمشتري إن رد بعد القبض، وكذا قبله في الأصح. ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر، ولا يمنع الرد الاستخدام ووطع الثيب، واقتضاد البكر بعد القبض نقص حدث، وقوله جناية على المبيع قبل القبض. فصل: التصرية حرام تثبت الخيار على الفور، وقيل يمتد 3 أيام. فإن رد بعد تلافي اللبن رد معها صاع تمر، وقيل يكفي صاع قوت، والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن، وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا، وفي الجارية وجه، وحبس ماء القناة والرحاو المرسل عند البيع، وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيد يثبت الخيار، لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح. باب: المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهار ولم يتغير الحكم، وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا. والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي. ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن، ولو عيبه المشتري فلا خيار، أو الأجنبي فالخيار، فإن أجز غرم الأجنبي الأرش. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم،

يسامح المتضرر. وقيل لطالب الشقي سقي أي يسقي، ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزيم البائع أي يقطع أو يسقي. فصل: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه، وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع، وأن يكون المقطوع منتفع به لا ككم مثرى. وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط. قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لم يجب الوفاء به، والله أعلم. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط، ولا يجوز بشرط قطعه، ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. ويشترط لبيعه وبيع ثمر بعد الصلاة ظهور المقصود كتين وعناب وشعير، وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجلد، ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلاء يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى، وفي قول يصح إن كان رطبا. وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلوات فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السوالي، ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل. ولو باع ثمرا بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه فعل ما سبق في التأبير، ومن باع ما بدا صلاه ولزمه السقي قبل التخلية وبعدها، ويتصرف مشتريه بعدها، ولو عرض مهلك بعدها كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري، فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري. ولو بيع ثمار يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وكثاء لم يصح إلا أن يشترط المشتري قطع ثماره. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه كالأظهار فالأظهار أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري، فإن سمح له البائع فيما حدث سقط خياره في الأصح. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة، ولا الرطب على النخل بتمر وهو مزابنة، ويرخص في العريا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض بيع العريا، أو العناب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق، ولو زاد في صفقتين جاز. ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل والأظهار أنه لا يجوز في سائر الثمار وأنه لا يختص بالفقراء. أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العرايا. في النخل لقوة حاجات الناس فيه أو به.

ya, itu dimakan oleh anaknya. Bagaimana dia dia ridha anaknya mengkonsumsi sesuatu yang tidak sah dimiliki, ya. Maka hal ini perlu diperhatikan, ya, oleh kita semua dalam bab jual beli keabsahan, jual beli, karena dia mempengaruhi keabsahan perpindahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan tadi. Ya. Terlebih kita, ya, kalangan yang terlebih kalangan yang mengaku kalangan ilmiah, ya. Terlebih orang-orang yang gemar bicara perkara yang besar, tetapi mengizinkan atau bahkan memerintahkan anaknya yang bahkan belum berusia tamis untuk pergi ke warung membeli, ya, apapun itu, makanan atau lain sebagainya. Ya, ini musibah, ya, benar-benar musibah. Bagaimana kita akan mendidik generasi kita jika apa yang mereka konsumsi adalah sesuatu yang, ya, tidak halal masuk dalam perut mereka. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.